المسلمين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حجاج بيت الله، فإننا في هذه الأيام نوزع بيت الله الحرام بعد أن أدينا نسكنا في الحج في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وعند رحاب البيت العتيق. أدينا هذه المناسك ما بين فرض ونفل، فمنا من كان نفلا من كان حجه نفلا ومنا من كان حجه فرضا. أتينا ونحن نؤمن مغفرة الله عز وجل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حج فلم يرقد ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنوب. كل المسلمين نؤمن هذا، وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. والحج المبرور هو الذي اخلص فيه الانسان لله واتبع فيه شريعه الله، فاذا اخلص الانسان لربه واتبع شريعته التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذلك هو الحج المبرور وليس له جزاء الا الجنه. وانا لنرجو ان يكون الحجاج الذين قدموا لهذه البلاد، لنرجو ان يرجعوا الى بلادهم وهم عازمون على حج الذنوب والرجوع الى الله سبحانه وتعالى بجلب الطاعات واجتناب المحرمات. لان الانسان اذا رجع الى الذنب بعد ان وفق للتوبه منه كان هذا اشد مما اذا فعله ابتداء. لهذا ينبغي للانسان المسلم كلما همت معصيه ان يتذكر انه حج وأنه رجع كيوم ولدته أمه، فلا يعود إلى المعاصي بعد أن أنجاه الله منها. هذا ينبغي. وإنني أيها الحجاج، أيها الإخوة المسلمون، أدعوكم من هذا المكان ومن بيت الله الحرام في شهر الحرام، أدعوكم إلى أمر مهم ألا وهو اجتماع كلمة المسلمين على شريعة الله. اجتماع كلمة المسلمين على شريعة الله. لا فرق بين عربي وعجمي، ولا بين أسود وأبيض، ولا بين صغير وكبير، الكل في شريعة الله سواء. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا فرق لعربي على عجمي إلا التقوى. وكما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لا لتفاخروا، لتعارفوا. فلان ابن فلان، آل فلان، عرف. لكن لو لم تكن الأمة شعوبا وقبائل لم يعرف الرجل إلى من يسجد. فإذا كان هذا هو الحكمة من الشعوب والقبائل، فإننا يجب أن نرجع إلى الأهم ألا وهو قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الأمة الإسلامية تمثل مليار من البشر، أمما عظيمة، لكنها تحتاج إلى قيادة حكيمة، تحتاج إلى قيادة حكيمة. وقوات الأمة صنفان: الصنف الأول العلماء، قوات الأمة الذين يقودون الأمة من بعد. الأول العلماء، يبينون شريعة الله، لأنهم يعلمون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا يعلمه غيرهم. أليس كذلك؟ العلماء يعلمون من شريعة الله ما لا يعلمه غيرهم من الأمراء وعامة الناس، فهم قادة الأمة، لكن يحتاجون أهل العلماء إلى قوة عزيمة، قوة عزيمة، أن يكون لديهم قوة عزيمة يقولون بها، وألا يكونوا علماء أمة، لأننا نرى أن العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول علماء ملة، والقسم الثاني علماء أمة، والقسم الثالث علماء دولة. هذه من ثلاثة أقسام العلماء. قل وأصبح حتى يقول الأمة إلى النور والعلم والكرامة. ينبغي. الصنف الثاني من فاتح الامم جمهورهم يعني السلاطين الذين لهم سلطه، سمي اميرا سمي رئيسا سمي ملكا سمي حاكما اجلس سمي ما شئت، المهم ان له السلطه التنفيذيه، فهؤلاء ايضا قاده الامه، هم قاده الامه. والدليل على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين ولد واراد ان يعظم رسالته يكتب الى من؟ الى رؤساء الدول، كتب الى رئيس الروم الى رئيس الفرس الى رئيس الصف الى رئيس الحبشه الى غيره، كتب للرؤساء لانه يعلم ان الرؤساء اذا صلحوا صلح الرئيس تصلح الرئيس. لذلك يقول ان الصف الثاني من قاده الامم هم السلاطين الذين لهم السلطه، سواء سميناهم امراء او رؤساء او حكاما او ملوكا، هم قاده الامه. اذا صلحوا فان الناس تصلح. لذلك يجب على امراء المسلمين في كل ناحيه من نوع الاسلاميه ان يتفقوا بينهم على قياده الامم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ونحن من هذا المكان نحمله هذه المسؤولية، ويقول يجب عليكم ان تتحدوا على شريعة الله لانكم تحكمون شعوب المسلمة والناس، واذا كنتم كذلك فالواجب عليكم الرجوع الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وان تتفقوا عليه. ما الذي مرر الامه الاسلاميه وخلق الشيعه الا البعد عن كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والا فان الله يقول وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون، وفي ايه اخرى وانا ربكم فاتقون. فالامة الاسلامية امة واحدة، والتبرك الذي حصل والتمسك هو من اتباع الاهواء. وقد ذكرنا الله عز وجل في هذه النعمة، فقال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم ان كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حرة من النار فانقلبتم منها. فالواجب على من له السلطة في الأمة الإسلامية أن يتفقوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تكون الأمة الإسلامية أمة واحدة. ونحن إذا نظرنا إلى الشعوب الإسلامية وجدنا أنها لا تريد إلا الحق، لكن قد يعتريها الجهل او الهوى كبيرة، الجهل بالحق او الهوى بالطبع، يعني قد يعرف الناس الحق ولكن هو تعرف بهم عن الحق عن الحق فلا يوفق له. وقد قال الله عز وجل افرايت من اتخذ الهه واهواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يأتيه بالله بالله نسأل الله العافية والهداية. فالشعوب الإسلامية تريد الحق، لكن منها الجاهل ومنها صاحب الهوى. أما الجاهل جاهل هدواؤه التعليم، يعلم يبين له وأما صاحب الهوى فجوابه الموعظة. ولهذا قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلوا بالتي هي أحسن. ومن حسن الدعوة الرفق بالمدعو. من حسن الدعوة الرفق بالمدعو. من تدعو برفق علمنا ذلك بطريقين. الطريق الأول بما جرى بسيد الدعاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والطريق الثاني بالمحسوس الذي لمسناه، أنك إذا دعوت بذكر ملكت قلوبك، وإذا دعوت بالعذر نفعت من قلوبك. قال الله تبارك وتعالى في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد: وأخونا يسوع الآية. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت مرضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن برحمة من الله لك ولمن تدعوهم لنت له ولو كنت مرضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم ان الطريقه العمليه التي يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم الامه هي مسيح على الدين تنزل على الرزق. وارجو لكم من ذلك ثلاث نقط. اذكر لكم ثلاث نقط. لا انما انا ولا رايك. النقطة الأولى: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد في ناحية المسجد. من الأعرابي؟ هو الأعرابي بدوي. جاء بدوي دخل المسجد فوجد المسجد فتحة فجلس جلس يقول في مسجد من؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد النبوي افضل مسجد بعد هذا المسجد. نعم كانت يوم صاحب الصحابه تجروه تقول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم قال: لا تقطعوا عليه الرسول. كم تقول؟ قال: لا تقطعوه. لما قضى دولة لما قضى الأعراب دولة نعم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصب عليه جذب الماء. صب الماء لا لا تقدره لماذا؟ لا لأنه صب عليه الماء طهر. واضح؟ ثم دعا الأعراب دعا الأعراب من وليه وقال له: إن هذه المساجد لا يسقط فيها شيء من الأذى والخطر. إن هذه المساجد لا يسقط فيها شيء من الأذى والخطر إنما هي للتكبير والتحميد والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال. الصحابة رضي الله عنهم ماذا فعلوا؟ تجروه صحوه وهو لهم حق. يعني هم أرادوا إلى الطريقة لكن لم يسبقوا الحكمة. هذا الأعراب لما دعوا رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلمهم به نعم أتدرون ماذا قال؟ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. تحج رحم الله. ليش؟ لان الذي غير محمد فحوجب تجروه. اما محمد عليه الصلاه والسلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لان الله قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ولك الله كثير. طيب اذن هذا الجهاد حج من الزمان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالجد والدين. مثال اخر الصلاه، قبل هذا الصلاه يا معاذ بن الحكم رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الى اصحابه دخلت الصلاه، فعرف رجل من المصلين فقال الحمد لله. انتبه هنا، الانسان اذا عرف يقول الحمد لله لو في الصلاه أصبت، والحمد لله لوك الصلاة لأن أصبت نعمة عظيمة، أصبت نعمة عظيمة لأنها فيه لو بقيت من الجسد لأضبط فتخرج هذه المفاتيح تأخذ من ذلك. فإذا أصبت تقول الحمد لله كان في الصلاة أو الأخرى أصبت رجل فقال الحمد لله، فقال له معاذ بن الحكم يرحمك الله يرحمك الله يقول يرحمك الله. فرماه الصحابة الصالح، ما رماه به الصالح لأن كلمة يرحمك الله يعني كلام إخلاص يرحمك إخلاص. فرموا بأصحابه فعرف أنه من تقدمه، فقال وتخلقوا الضيان بل مصنعي وتخلقوا الضيان يعني يدعو على رسله فقط، لأن السبب محسونة الباطل الولد وتخلقوا الضيان لا نقصي بل الأول يقول أحمد الله على أنه واسك لهم فيها، فجعل الصحابة يكون على أخباره يتكتون وتكت. فكذب الرجل كم مرة في الصلاة؟ مرتين. فلما قضى الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه فقال يقول معاوية أبي أبي وأمي ما رأيت معذبا أحسن تعذيبا منك. وصدق والله ما نعلم معذبا أحسن تعذيبا، قال يا أبي وأمي ما رأيت معذبا أحسن تعذيبا منك والله ما كهرني ولا نهرني، يعني ما أكثر في وجهه ولا نهرني من لسانه ساقاه من نفسه والله ما شعرت ولا نظرت، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يخطئ فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة الصلاة، أو كما قال هذه الحكمة لدين تعليم الأمة والدعوة إلى الله. نعم ما رجلك لو رأيت واحد يقدم لك رجع اليوم وأخذ جاره فقال الحمد لله قال يرحمك الله يحاول يحاول